الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قال رحمه الله تعالى فصل، وهذه مسائل متعلقة أيضا بالغصب. قال: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. لو أن رجلا اشترى أرض بقيمة بالثمن ثم بنى فيها أو غرس فيها غرسا، ثم تبين أنها ليست للبائع وإنما البائع غاصب، وإنما البائع غاصب لها، فهنا الذي يحصل أنه لو قلع ذلك أو هدم البناء فإنه يقول رجع على بائع بما غرمه، يرجع على البائع بما غرمه، لأنه إن هو الذي غره إذ باعه ما لا يملكه، إذ مقتضى البيع أن المالك أن البائع مالك لهذه العين، فلما تبين أنها ليست له وتخسر المشتري الزرع أو البناء فإنه يعود على من غره وهو البائع بما غرمه. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ونعم ضمن آكل، هذا في الطعام أيضا، لو أن غاصبا أطعم غيره طعاما ثم أكل، فهذا الآكل هو لا يخلو، إما أن يعلم وإما أن لا يعلم، إما أن يعلم أن هذا الطعام مغصوب فيأكله، وإما أن لا يعلم أنه مغصوب فيأكله ظاناً أن من أطعمه إياه مالك له. فالمصنف رحمه الله يقول: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، الآكل هو الذي يضمن، لأن التلف حصل بسببه، التلف حصل بسببه، والمالك يعني له أن يضمن الآكل لأنه باشر الإتلاف، وله أن يضمن الغاصب أيضا لأنه هو الذي تسبب في الحيلولة بينه وبين ماله. طيب لو كان لا يعلم، دخلت عند رجل وقدم لك أكل ولما انتهيت وإذا الطعام مسروق أو مغصوب مثلا، فأنت ما ليس عليك شيء، لأنه إنما قدمه لك مظهرا أنه مالك له، فالضمان عليه الغاصب والسارق. قال: ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. ضمان الغصب يكون بمثل المثلي، وسبق أنه المكيل أو الموزون الذي لا صناعة فيه ويصح مباحة ويصح السلم فيه، فهذا يضمن بمثله. غصب تمر، غصب بر، غصب مثلا شعير مثلا، على على على هذا الضابط أيضا غصب حديد، يضمن مثله. طيب قال: وغيره بقيمته. طيب لماذا نقول أنه لا يرد عينه؟ نحن نقول هنا إذا تلف، إذا كان موجود يرده، لكن لو أنه تلف يرد، يضمن مثله. طيب قال: وغيره بقيمته، يعني غير المثلي يضمن بقيمته يوم تلفه، بقيمته يوم تلفه. فإذا أتلف شيئا وتعذر رده وكان قيميا لا مثليا فإنه يضمنه بقيمته، فيلزمه أن يرد هذا الشيء. قال: وحرم التصرف غاصب بمغصوب. تصرفات الغاصب الحكمية هي من حيث الحكم حرام كحكم تكليفي، وغير صحيحة كحكم وضعي. قال: ولذلك قال: وحرم التصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. حرم هذا ظاهر، لأنه يعني تعدى على مال غيره وليس له ذلك، والله عز وجل قد حفظ حقوق الناس، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأيضا لا يصح عقد، العقود كلها لا تصح لو أنه انبنت على هذا الغصب. غصب أرض ثم باعها، غصب سيارة ثم أجرها، غصب شيئا ثم أعاره، كل هذه العقود لا تصح لأنها ليست من مالك وإنما من ظالم، فلا تصح. وسبق أن قلنا في جميع هذه العقود أنها إنما تصح بشرط أن تكون من مالك أو من مأذون له في ذلك. قال ولا عبادة، يعني كذلك أيضا تصرفاته في العبادات، فالمذهب يقولون أنها لا تصح. ولذلك يقولون لو أنه توضأ بماء مغصوب إيش حكم وضوءه؟ لا يصح. لو أنهم يقولون لو أنه مثلا صلى في ثوب مغصوب، بناء على هذا يقولون أيضا لا يصح. وسبقت هذه في الصلاة وفي غيرها من وفي الطهارة كذلك. فالمشهور من المذهب يقولون أن هذه الأشياء لا تصح لأنها منبنية على هذا الشيء المغصوب. وهذا الذي ذكرت قبل قليل من أنه أحيانا ترابط الأحكام الفقهية، يعني هذه مسألة الآن مرتبطة بمسائل مرتبطة بالعبادات، فمرورك على بعض المسائل الفقهية في وقت متقارب يخدمك في تصور هذه المسائل وفي أصولها وارتباطاتها. قال والقول في تعليف، الآن أشار إلى أمر يذكره الفقهاء في أبواب المعاملات، وهي ما يتعلق بالاختلاف بين الطرفين. القول قول من؟ فقال والقول في تالف وقدره وصفته قوله من؟ الغاصب. نعم، يقول إذا حصل اختلاف فقال الغاصب تلف، وقال المغصوب منه مثلا ما تلف، مثلا قال له يعني أنا أخذت منك مثلا يعني لنفترض مثلا تمر مثلا أو سلعة من السلع وتلفت هذه السلعة، والمغصوب منه يقول أنها لم تتلف. هو إذا وجد بينة فالأمر ظاهر، أن العبرة بمن معه بينة، لكن إذا لم توجد بينة فيقول المصنف أنه في التلف يكون القول قول الغاصب. قالوا لأنه منكر ولأنه غارم فالقول قوله، هذا المشهور من المذهب طبعا. قال وقدره كذلك، الغاصب يقول أنا غصبت كذا، غصبت مثلا 5 أصواع تمر، والمغصوب منهم يقول منه يقول غصبت 10 أصواع، فيقول القول قول الغاصب لأنه منكر للزيادة، ومتفقان هما على الأقل، فالقول قوله. قال وصفته، يعني صفة المغصوب، صفة المغصوب، قال سرقت منك أو غصبت منك عينا صفتها كذا، أو غصبت منك رقيقا لم يكن كاتبا، وقال المغصوب منه بل كان كاتبا، فهنا يقول القول قول الغاصب في هذه الصور لأنه منكر. وعندهم أصل أنه إذا تعذر في هذه الحالة فالقول قول المنكر لأنه باق على الأصل، والزائد هذا دعوى لابد من إثباتها ببينة. طيب، قال وفي رده وعيب فيه قول ربه. هذه الأشياء قالوا القول فيها قول ربها يعني المغصوب منه. في رده قال المغصوب ردت وقال الغاصب بل ردت. قالوا فالقول قول المغصوب قول المالك. قالوا لأن الأصل الآن نحن متفقين على الغصب ومختلفين في الرد صحيح، والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل عدم الرد، فالقول قول المالك حتى يثبت الغاصب أنه رد ببينه. قال وعيب فيه، قال أنا قال الغاصب المغصوب منه أخذته مني وليس فيه عيب، وقال الغاصب بل فيه عيب. المغصوب الآن يقول العيب وقع عندك، والغاصب يقول إنما أخذته وهو معيب. فالأصل والقول قول المالك لأن الأصل عدم العيب، الأصل عدم العيب، الأصل أنه أخذه من دون عيب، وإن العيب الآن هو الخلاف وقع عند من في ملك المغصوب أو لما كان في يد الغاصب. يعني مثلا قال أخذت منك يعني سيارة، وأصلا من يوم أخذها وكانت خربانة، الغاصب المغصوب يقول لا كانت سليمة وإنما خربت في يدك، فيقول الأصل أن القول في وجود العيب في العين المغصوبة قول المالك لا قول الغاصب لأن الأصل عدم العيب. قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان. من بيده غصب أو غيره، من كان في يده غصب أو كان في يده وديعة وما وجد صاحبها، أو مثل ما يقول بعض الناس دائما يقول يعني أنا تبت وكان معي مال وأريد أن أرده لصاحبه وما وجدته، أو حتى اللقطة ما يعني ما وجد صاحبها يعني ويريد أن يخرجها، فيقول وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان. الصدقة به عنه يعني تتصدق بهذا الشيء الذي غصبته أو سرقته بالنية عنه، فأنت هنا كما يقول تخرجه بنية التخلص، والأجر له وليس لك لأنه ماله هو. وقال بنية الضمان يعني لو أنك وجدته فتعين فيتعين عليك أن ترد عليه، لأنه له أن يقول من قال لك أن تتصدق به، أنا كنت أبحث عنه. فيلزمك في هذه الحالة أن تضمنه لمالكه. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه علي فقال وجدت دينارا قال تصدق به، فجاء بعد ذلك صاحب الدينار يطلبه فقال يا علي، قال عليه الصلاة والسلام يا علي أدي الدينار، مع أنه تصدق به. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله فله الصدقة به عنه بنية الضمان. قال ويسقط إثم غصب، يعني في هذه الحالة لما أخرجته حينما تعذر عليك الرد لا بد من هذا القيد، لأن بعض الناس يقول أنا ما أريد أن أرده عليه، ممكن يعلم أنه أنا الذي سرقت أنا سأتصدق عنه، نقول هنا تأثم. لكن لو أنك تعذر عليك الرد فتخرجه بنية التصدق عنه وبنية الضمان أيضا، ويسقط عنه إثم الغصب كما قال المصنف رحمه الله تعالى مع التوبة طبعا. قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. من أتلف إذا أتلف مكلف شيئا خطأ أو عمدا فإنه يضمن هذا الشيء، لأن الإتلاف أمر غير الإثم. الإثم إن كان عمدا يأثم وإن كان بغير عمد لا يأثم، لكن الإتلاف من حقوق الآدميين، وحقوق الأب الآدميين قالوا مبنية على المشاحة، فأنت تضمن في هذه الحالة إذا كان هذا الإتلاف لشيء محترم. لماذا تضمن؟ لأنك فوتت على مالكه الانتفاع به. فلو أنك مثلا ألقيت حجرا على طير فضرب زجاجة سيارة، فأنت الآن أتلفت عمدا، ما تعمدت أنك تكسر زجاجة سيارة جارك، لكن يلزمك أن تضمن، يلزمك أن تضمن، لأن الإتلاف يستوي فيه الجهل والعلم والنسيان والذكر. قال: وإن ربط، طبعا يخرج من ذلك أمور ذكرناها فيما سبق في أموال ليس لها حرمة، لما قال وإتلاف الثلاثة هدر، وإتلاف الثلاثة هدر، الكلب، الخمر المحترمة، نعم. طيب، قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. الآن أشار إلى الإتلاف، إتلافات الدواب. هذه الإتلافات هي لا تخلو من تقريبا صورتين أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يربطها فتتلف ولم يكن هو راكبا عليها، إنما ربطها بطريق فأتلفت، يقول فإنه يضمن ما أتلفت. والمصنف يقول بطريق ضيق، وهذا الذي ذكره، والمشهور من المذهب أنه يضمن إتلافها إذا ربطها، سواء كان الطريق ضيقا أو الطريق واسعا. وعلى هذا لو أنه مثلا ربط مثلا دابة له بطريق أو بقرة أو نحو ذلك، ثم أتلفت يعني ضيقت الطريق، أو أنها أكلت طعام أحد، أو رفست أحدا فمات، فإنه يضمن صاحبها. وقد ورد في ذلك حديث بسند ضعفه بعض أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. والحديث في سنده ضعف. الصورة الثانية قال: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها. نعم، هذه الصورة الثانية، إذا كانت بيد راكب، يعني أنه الآن هو راكب عليها، راكب على هذه الدابة، راكب على هذا الخيل أو على هذه الناقة، أو يقودها بيده، يسحبها بخطام ونحو ذلك، فيقول ضمنت جناية مقدمها ووطئها برجلها، يضمن الأشياء التي أتلفتها من جهة الأمام، لأنه الآن هو الذي يقودها، ووطئها أيضا برجلها، لو أنه سحبها ثم وطئت شيئا هو الذي يضمن، لأنه هو الذي سحبها بهذا الشيء. طيب، ماذا بقي لو أنها أتلفت شيئا بمؤخرها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رجل العجماء جبار، وفي لفظ الرجل جبار يعني هدر، لأنه هو ما يتحكم في هذه البهيمة، هي بهيمة. أعطيكم مثال، يعني واحد معه خيل يقوده، فجاء واحد من الخلف ولمس رجله مثلا، رجل هذا الخيل، فرفسه فتلف. الآن هل يضمن صاحبها؟ هو لو كان سحبه ووطئ هذا الخيل أحدا أو نحو ذلك فهنا يضمن، لكن هذه الأشياء بخلفه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العجماء جبار، وفي لفظ الحديث الآخر: رجل العجماء جبار، يعني أن إتلافاتها هدر إذا كانت بنفسها، أما إذا كانت بمن يقودها أو بسبب منه حينما ربطها في الطريق، فإنه في هذه الحالة يضمن. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بأحكام الغصب، والمصنف رحمه الله أطال فيها لأنها يعني متعلقة بحقوق متعددة. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.